نعم. ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا، تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع منفردين، لا الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، لأن ذلك لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار، فلا شفعة لجار لحديث جابر السابق، وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها، وفي رواية الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجة. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون، وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب. قال رحمه الله: ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء، فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع منفردين. وتقدم لنا أن الغراس والبناء إذا بيع منفردين فله صورتان، فللبيع صورتان. الصورة الأولى أن يكون نصيب كل واحد من الشريكين مفرز ومعين، فهنا لا يتبع. والصورة الثانية أن يكون الغراس والبناء بينهما على وجه الشيوع، فهنا تثبت الشفعة. أواضح؟ الآن الغراس والبناء يتبع، يتبع الأرض، لكن إذا بيع فتثبت الشفعة إذا بيع تبعا للأرض. فمثلا لو قال أحد الشريكين لي شريك فباع نصيبه من الأرض، باع حصته من الأرض وفيها غراس وبناء، إذا أردت أن آخذ بالشفعة فإني آخذ الشفعة، آخذ بالشفعة في الأرض وفي الغراس والبناء تبعا. لكن لو باع الأرض، لو باع الغراس والبناء منفردا، يعني شريك بيني وبينه أرض فيها غراس وفيها بناء، ولكن غراس مالي كل واحد متميز، بمعنى أن النخل الذي في هذه الأرض مالي متميز وماله متميز، لي مثلا 100 نخلة وله 100 نخلة، فباع 100 نخلة منفردة، ففي هذا الحال يقول لا تثبت الشفعة. وأما إذا كان الغراس أو البناء على سبيل الشيوع، كما لو كان بيني وبينه أرض فيها 100 نخلة، وهذه 100 نخلة مشتركة بيننا على سبيل الشيوع، ففي هذا الحال تثبت الشفعة. فصار قوله لا إن بيع منفردين يعني وقد تميز ما لكل واحد من الشريكين. قال: لا الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، بل يبقى الزرع والثمر إلى الحصاد وإلى الجدال، إلى الحصاد وإلى الجدال. والفرق بين الثمرة والزرع وبين الغراس والبناء أن مدة الثمرة والزرع في الغالب لا تطول، لأنه إذا كانت الثمرة ظاهرة فإنه إذا باع ولم وإذا باع وكانت النصيب المشتري فإنه يقرب أوان الجداد أو الحصاد، فلا يحصل الضرر كما يحصل الضرر في مسألة الغراس والبناء. وقوله رحمه الله لا الثمرة والزرع ظاهره سواء كانت الثمرة مؤبرة أم غير مؤبرة، أو كان الزرع ظاهرا أم غير ظاهر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب التفصيل في هذه المسألة. قال: لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة. مش بعدها كقماش الدار، أنا ساقط عندي. فلا شفعة، نعم، فلا شفعة لجار، لا شفعة لجار. هذا مفهوم ما تقدم في تأليف الشفعة، أنها انتزاع، استحقاق انتزاع حصة شريك. فقلنا شريك يخرج الجار، يخرج الجار. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الشفعة بالنسبة للجار على 3 أقوال. فمنهم من قال إن الجار تثبت له الشفعة مطلقا، إن الجار تثبت له الشفعة مطلقا، فإذا كان لك جار وباع بيته أو باع ملكه فلجاره أن يشفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، وفي رواية بصقبه بالسين، يعني أحق بجواره. ولأن الضرر من الجار كالضرر في الملك، يتضرر الإنسان بالجار كتضرره في بالشريك في الملك. ولهذا نص العلماء رحمهم الله الفقهاء على أن جار السوء عيب، جار السوء عيب، بمعنى أنك لو اشتريت بيتا وهذا البيت له جار سوء فإن هذا عيب يثبت به الفسق، يثبت به الفسق. وتأمل قوله تبارك وتعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت عندك، عندك، ولهذا يقال الجار قبل الدار. إذن هذا القول يقول إن الجار تثبت له الشفعة مطلقا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، ولأنه قد يحصل ضرر من الجار كما يكون ذلك في الملك. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجار لا شفعة له مطلقا لأنه ليس بمالك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ومعلوم أن ما بين الجارين مقسوم. وأيضا قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ومعلوم أن لكل جار حدا معلوما وطريقا معلوما فلا يكون هناك شفعة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان بين الجارين حق مشترك كطريق وبئر ونحو ذلك فإن الجار تثبت له الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، وهو الصواب أن الشفعة بالنسبة للجار هل تثبت مطلقا أو لا تثبت مطلقا، أو أن هناك تفصيلا. الصواب أن هناك تفصيلا، وهو إن كان بين الجارين حق مشترك كطريق، كما لو كان الطريق الذي بينهما مشترك لهما خاص، أو كان بينهما بئر مشتركة أو حمام مشترك أو ما أشبه ذلك من المرافق، فإن الشفعة تثبت. ومستند ذلك من الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهنا لم تصرف الطرق، الطريق واحد، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، فيحمل هذا على ما إذا كان هناك ماذا ضرر تضرر. وهذا القول كما سبق هو الصواب. نعم. إذن الشفعة للجار إن كان بينهما حق مشترك فإنها تثبت، وإلا فلا. نعم. ها؟ هذا قد يقال إنه مثل حق المشترك لتعدى. نعم. عيب هذا أصلا، أي قصدك الجار الجديد يعني يكون عيب. نعم. ها؟ بين الجارين حق المشترك يكون مثل أفرض الطريق مسدود، بعض الأماكن تكون فيها طريق غير نافذ، يكون هذا الطريق لمن لأصحاب البيوت الذين عليه، هذا حق مشترك. نعم. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها، وفي رواية الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. طيب، يقول رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور، يعني يجب على الشفيع أو الشريك أن يشفع فورا متى علم بأن شريكه قد باع. ولهذا قال على الفور وقت علمه، وعلم من قول وقت علمه أنه إذا لم يعلم فلا تشترط الفورية. قال فإن لم يطلبها إذن، يعني وقت علمه، أي وقت علم الشفيع بالبيع، بلا عذر بطلت. فإن كان معذورا وأخر ولم يأخذ بالشفعة فورا فإن ذلك عذر. وهل الجهل عذر أو ليس بعذر؟ الجواب الجهل على المذهب نوعان، ها؟ الجهل بالشفعة. نعم. يقول فإن لم يطلبها إذن أي وقت العلم بلا عذر بطلت. طيب، فإن كان جاهلا، يعني لم يطالب بالشفعة لكونه جاهلا، فهل الجهل عذر أو ليس بعذر؟ الجواب أن الجهل على المذهب فيما يتعلق بالشفعة نوعان. النوع الأول أن يكون جاهلا بأن التأخير مسقط للشفعة، والنوع الثاني أن يكون جاهلا باستحقاق الشفعة، وبين الأمرين فرق. إذن الجهل نوعان، النوع الأول أن يكون جاهلا بأن التأخير مسقط للشفعة، بمعنى أن شريكه باع وأخر وجهل أن تأخيره يسقط والشفعة، فهذا عذر على المذهب. وأما إذا كان جاهلا باستحقاق الشفعة، يعني يجهل لما باع شركة يجهل أنه يستحق الشفعة، فقالوا إنه ليس بعذر، ليس بعذر. واضح؟ إذا جهل على المذهب نوعان: جهل باستحقاق وثبوت الشفعة للشفيع أو للشريك، وجهل بأن التأخير مسقط. فالجهل بأن التأخير مسقط عذر، والجهل بأن استحقاق الشفعة ليس بعذر، والصواب أن كليهما عذر. فالجهل سواء جهل بأن التأخير مسقط أو جهل باستحقاق الشفعة أصلا، هذا عذر يبيح التأخير. طيب، ما الدليل على أنها للفور؟ الدليل أولا قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها، يعني أتى بها فورا أو طالب بها فورا. وفي رواية: الشفعة كحل العقال، كحل العقال. وأيضا من التعليل قالوا: إن التأخير قد يكون فيه ضرر على المشتري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني: إن الأخذ بالشفعة لا يجب على الفور بل على التراخي، ما لم يوجد دليل يدل على الرضا أو مسقط يسقط حقه من المطالبة بالشفعة. فالشريك له التأخير، له التأخير، واضح؟ ولا يجب طلب الشفعة فورا. لماذا؟ قالوا: لأن الشفعة حق للإنسان، وحق الإنسان لا يسقط إلا بإسقاطه أو ما يدل على ذلك، أو ما يدل على ذلك. وسيأتي تقييد هذا. وأجابوا عن الحديثين بأنهما ضعيفان، بأنهما ضعيفان، فليس لهما أصل. ولهذا المغني رحمه الله الموفق في المغني لما ذكر الحديثين قال: رواه الفقهاء في كتبهم، رواه الفقهاء في كتبهم. وهل من عادة الفقهاء أنهم يروون الأحاديث؟ لا. إذن نقول: الحديثان الشفعة من يقيمن واتبها، وفي رواية: الشفعة كحل العقال، ليس لهما أصل وضعيفان. وإذا كانا ضعيفين فإنهما لا تقوم بهما حجة. ومن القواعد المقررة أن الحق الثابت للإنسان لا يسقط إلا بإسقاط منه أو رضا، سواء كان الإسقاط قولا أو فعلا. لكن إذا قلنا بأن الشفعة لا تجب على الفور، فإن الشفيع ليس له أن يؤخر تأخيرا يضر بماذا؟ بالمشتري. كما لو علم بأن مشتري الشخص مثلا سوف يبني عليه، فلا يجوز له أن يؤخر، لأن تأخيره هنا ضرر. أما لو أخر ليتأنى ويتأمل ويبحث مثلا عن دراهم لعله يجد سيولة أو ما أشبه ذلك ليشتري الشخص، فهذا عذر. قال رحمه الله: وهو الصواب. إذن الصواب أن الشفعة لا تجب فورا، بل للشفيع أن يؤخر، لكن هذا التأخير مقيد بما إذا لم يكن على الشريك، على المشتري ضرر. قال رحمه الله: فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. نعم، إذا لم يعلم، وهذا مفهوم قوله وقت علمه. قال: وكذا لو أخر لعذر، لأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، لأن العادة جارية بذلك. قال: ولحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها إلى آخره. فمثلا لو أنه أخبر في الليل، في الليل اتصل عليه أحد بالهاتف أو طلق على الباب وأخبره أن شريكه قد باع، فله أن يؤخر إلى الصباح، لأن العادة جارية. إذا أخبر وهو يأكل أو يشرب، له أن يؤخر، لأن هذا من الحاجة. وقد جرت العادة بأن الإنسان يقدم حوائجه من أكل ومن مأكل ومشرب ونحو ذلك على مثل هذه الأمور. يقول: أو طهارة، سواء كانت الطهارة غسلا أم وضوءا، وسواء كانت طهارة ماء أو طهارة تيمم، أو إغلاق باب. هل يحتاج إغلاق الباب إلى وقت؟ نعم، قد يحتاج، قد يكون مثلا قد يكون حارسا على بوابة أو باب للمدينة، وإغلاق الباب يحتاج إلى عمل، فعلم فانتظر حتى يغلق الباب، ففي هذا الحال يكون عذرا، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسننها. الصلاة واضح، لكن السنة نعم نقول لأنها تابعة. قال رحمه الله: وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب إن بها إن قدر. لو علم وهو مسافر، يعني مثلا سافر وأثناء سفره علم أن شريكه قد باع، فإنه يشهد أنه مطالب، وصفة ذلك أن يقول: أنا مطالب بالشفعة، أو أطالب بالشفعة، أو آخذ بالشفعة، أو نحو ذلك مما يدل على الأخذ بالشفعة. فإن علم وهو في البلد ثم سافر فعلى المذهب تسقط الشفعة، لأنه لم يأخذ بها ولم يشهد. طيب، وعلم من قوله وإن علم أشهد على الطلب، أشهد أنه إذا لم يجد من يشهد فإن الشفعة لا تسقط، فإن الشفعة لا تسقط. إذن متى أخر، قاعدة على كلام المؤلف، متى أخر الطلب في عذر، سواء كان العذر من الحوائج أو من العبادات، أو كان العذر عدم حضوره وعدم وجود من يشهده، فإن ذلك عذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.